ليش يا دنيا ونسون احبابي لو افيد بهم جودك بابي ليش يا دنيا ونسون احبابي لو افيد بهم جودك بابي عمت عين القلب الدنيا وفك عمت عين القلب الدنيا وفك واني اكبر طعنت من اصحابي ليش يا دنيا نسون احبابي واني اكبر طعنت من اصحابي ليش يا دنيا نسون احبابي بعد ما عاشر حبيب ولا صديق توان وياهم بنفس الطريق بعد ما عاشر حبيب ولا صديق توان وياهم بنفس الطريق هو من يستاهل بجيلة دمع هو من يستاهل بجيلة دمع على الخانة وما يفيد اعتابي على الخانة وما يفيد اعتابي توقعت يصير طير مكسور الجنح وشلون اطير صار بي ما توقعت يصير طير مكسور الجنح وشلون اطير انتقال بثلج قلبك وانا نار انتقال بثلج قلبك وانا نار كفي يا دنيا حركت اعصابي ليش يا دنيا نسون احبابي كفيات اللي حركت اعصابي ليش يا دنيا نسون احبابي انا كفيت ووفيت وما وفوا لي في المية من احبابي بقوا انا كفيت ووفيت وما وفوا لي في المية من احبابي بقوا اغلى ناس من اخذتهم حرام اغلى ناس من اخذتهم حرام يجي يوم ويا تصف حسابي يجي يوم ويا تصف حسابي كنت اصوري وافاني ردت افرح مره ما خلوني والله كنت اصوري وافاني ردت افرح مره ما خلوني ليه طيب انا جازوني بغدر ليه طيب انا جازوني بغدر واني اعرف كيف بغيابي ليش يا دنيا نسون احبابي واني اعرف كيف بغيابي ليش يا دنيا نسون احبابي حصوتي ما اخذت منهم درس نايم ورجنا يظلم بالشمس حصوتي ما اخذت منهم درس نايم ورجنا يظلم بالشمس لا يا قلبي لا تذل يوم النفس لا يا قلبي لا تذل يوم النفس ذكرى منهم ما بقت بكتابي ذكرى منهم ما بقت بكتابي